صوتيات من خمسة أيام والساعة على ما هي نمت على حازة البرقة عقربها من خمسة أيام والساعة على ما هي نمت على حازة البرقة عقربها يا هي على حق يا هي مخلصة يا هي توقفت ما توقف قلب صاحبها لو حطها الحلم في وسع الفضا الراي يا سحبها يوم يومين ويضيق بها في غير ماذا خر وجهي ولا جاهي دمعا يمر الدروب اللي تمر بها من خمسة أيام والساعة على ماهي نمت على حازة الفرقة عقربها تفوق رغبة عيوني تشفاي على معانك ثلاث عند غايبها تناول الخمر من فاهك اليافاي وصى عليها الطبيب اللي مجربها وساحت نهدك الغضي ضرب شك الساي كان الحروب الصليبية تدور بها من خمسة أيام والساعة على ما هي نمت على حازة البرقة دخلت فيها وكنت الأمر الناي وخرجت منها وكني لم أكن بها ومسيت وامسى قصيدي وامسى تشبعي فركت يدها عوضها في حبايبها لا خاب ظن اليتيم بحلمه الزاي ما فيه حاجة بيبكي من سبايبها من خمسة أيام والساعة على ماهي نمت على حازة البرقة فدوات مواطيك روح ما بقى اللهي في سوقي ولي على لمك جالبها تبقى على ما انت والساعة على ماي تبكي على حازة الفرقة عقربها من خمسة أيام والساعة على ما هي نمت على حازة البرقة عقربها صوتيات تسهيل.